من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا البرنامج برعاية بحق الكتاب المبين على نسمة الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد رشيق الشهاد وقصر المدى هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاع الخير تنير البلاد مناهل تروي أمين الجرى هزك الشوق نحو السناء فجوال زاد رفيق السرى مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. طيب الأخ أبو عبد الرحمن من لندن، تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا. الله يرضى عليك ويرضى قدرك يا شيخ. وأنت كذلك. الله يبارك فيك شيخ، بارك الله فيك. حبيت أسأل، أنت تكلمت توك مشوي عن المقامات يا شيخ. إيه ما أدري شيخ، الله يرضى عليك، تكلمت من ناحية التغني فيه والزيادة، إنها فيها من ناحية تدخل فيها من ناحية التحريم. من ناحية ذم السلف له على أنه هذا هو الغناء، نعم المذموم. شيخ ما أدري لو تكرمت، ما أدري في أدلة من ناحية التحريم، إن في بعض المشايخ نعرفهم يقول إنها جائزة إذا ما دخلت فيها المعازف. نعم. إيه ما أدري ومنكم نستفيد يا شيخ، نبي الأدلة بس إذا كانت واضحة. طيب. لك الأجر بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. الله يرفع قدرك يا شيخ. السلام عليكم. طبعا من الأدلة، لأن كلامنا أصلا الكلام السؤال الأخ أبو عبد الرحمن داخل في الموضوع. لما أقسم عبد الله مسعود في قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال لهو الحديث الغناء، طبعا هذا بدون موسيقى، الغناء بدون موسيقى. وقال الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وأنتم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود بلغة حمير اليمنية يعني الغناء، إلى آخره من الأدلة التي وردت في ذم الغناء. ما هو الغناء؟ هو الصوت المتكلف الذي دخلته الصنعة والطرب والنشوة والمقامات مثال عليها، بخلاف الصوت الطبيعي. واحد يأخذ مثلا أبيات شعرية فيلحنها على سجيته بلا تكلف على سجيته، فلا بأس بهذا. إذا دخلته الصنعة ودخله التكلف دخلته المقامات صار هو الغناء. لأنه ما هو الغناء الذي ذمه السلف؟ يعني أفمن هذا الحديث وأنتم سامدون، السمود الغناء، وحديث مسعود والله الذي لا إله إلا هو له الحديث الغناء، ما هو الموسيقى؟ ترى الموسيقى هذه لها نصوص أخرى في التحريم، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المعازف، أن قوم من أمتي يستحلون الحرى وحير الخمر والمعازف، نهى عن الكوبة وهي الطبل، صوتان ملعونان مزمار عندنا، هذه لها أدلة أخرى في التحريم. لكن هذا الرجل ذو الشعر الذي يتغنى ويميل برأسه، ورأته عائشة قالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه، ما كان معه موسيقى، لكن كان يتغنى بهذه اللذة والنشوة والطرب والتكلف والتصنع ومثلها هذه المقامات. فإذا حديث عائشة وحديث مسعود والآيات هذه تدل على ذم هذا الغناء، هذا الذي يقوله الأخ كان يسأل عنه ما هي الأدلة. إذا صار في موسيقى تصير المسألة أطم أو أسوأ. طيب الأخ منير بن تونس، تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام وبركاته. بخير يا شيخ. حياك الله. والله إني حبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتني فيه. وحب كل الشيوخ. الله يحييك يا أخي. جزاك الله خير. يا شيخ. نعم. أريد الزواج بفتاة متنقبة. أيوة. وأنا كنت ملتحي. والحمد لله على عقيدة سليمة. لكن هناك فتن من تعرض للأذى من الشرطة ما يسمى أمن الدولة. إيه. ومثل أنا ومثل الفتاة التي أطلب يده. لا لكن الوالدة والوالد. أيوة. قال معنا قال سوف معنا يجب لنا المتاعب والمشاكل. طيب يعني إيش علاقة اللحية بس بالزواج؟ إيش علاقة؟ أنا ملتزم على اللحية وعلى دباس السنة ما معنا قميص. طيب واضح. ثم تعرضت للأذى وحلقت نعم. اللحية. خمس مرات تعرضت للأذى. أيوة أيوة. لكن أنا سؤالي إيش علاقة موضوع الزواج باللحية؟ معناها أريد معناها أن الزوجة أريد الزواج بالفتاة المتنقبة وهي راضية معناها. والوالد امتنع عن ذلك. كيف ما؟ يعني والدك ما يبغاك تتزوج واحدة متنقبة؟ كل أكثر معناها شكر رفض برشا معناها كثير. لا نجم معناها بشوي بشوي يقبل معنا أنه نأخذ رأيه وهي ذات علم. أيوه طيب طيب هيك إن شاء الله. طيب قضية المرأة تسمع صوت الرجل، نعم إذا لم تفتتن به، فإذا افتتنت فلا يجوز. أبوهم يريد أن يأكل أي شيء بدون ما أحد يدري، هذا من حقه، يعني هو أن هو إذا هو رب الأسرة، ولكن ليس من حقه أن يتركهم بلا طعام، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم. قضية هل ينظر المرأة في التلفاز، يعني الرجل إذا نظر إلى المرأة فإنه يفتتن بها، يعني المرأة أمر، لماذا قال الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويغض بصره عن ماذا؟ النظر، نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات لا شك أنه يثير الغريزة والشهوة، ولا شك أنه من الشر والفساد، ولذلك أمرنا بغض البصر، وجاء الأمر في ذلك في كتاب الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صرف نظر ذلك الرجل الفضل بن عباس، صرف وجهه لما رآه ينظر إلى امرأة. وكذلك قال لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى لكن ليست لك الآخر، ليست لك الثانية، ليست عليك. ليش؟ الأولى هذه نظر الفجأة، لكن بعد ذلك إذا نظر إنسان فجأة رأى امرأة يجب أن يطرق ببصره، يجب أن يغض البصر. طيب طيب. تعظيم السلف لقضية العشر الأوائل من شهر محرم، طبعا نحن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم، وأفضل أيام هذا الشهر صياما العشر الأول منه، ما ورد فيها حديث مرفوع، لكن كلام التابعين جاء عن أبي عثمان النهدي أنه قال كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. طبعا في عاشوراء، في صيام عاشوراء،